يا عم جزار. نعم يا ابني. عندك يا عم لحمة؟ امال جزار يعني ايه؟ بديع كشطور ولا ده بلان؟ ما تزعلش يا عم. طب اديني بدل ربع راس. ربع راس؟ اه. عظم ولا لحمة؟ لا يا عم لحمة. بس والنبي يصبرك تدهوني بعظم. يعني اجيب لك ربع راس لعظم واشممهولك اللحمة؟ لا يا عم بقولك ربع راس لحمة. ليه؟ عاملين فرح؟ لا يا عم عقبال عندك طبخين. بكام بقى يا عم؟ بخمسة شاغي يا ابني. طب هات يا عم. حاضر اتفضل. ادي ربع راس لحمة. يا داودي الربع راس لحتتين؟ حط يا عم حتة. اتفضل يا ابني واجي حتة. يا وعدي اقول لك حتة تحط لي حتة. حط يا راجل شاغي حتة. اتفضل يا سيدي وادي حته كمان. وكمان حته. وكمان حته. وعليها حته. وعليها حته. وكمان حته.